السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أي حد يقول لي الصوت واضح ولا لأ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد معانا شباب يقول لنا الصوت واضح ولا لأ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الجلسة الأولى من جلسات الحديث عن كيفية الانتقال من السطحية والعشوائية في طلب العلم إلى الدراسة التأصيلية الممنهجة. سنتكلم كذلك عن عناصر تكوين طالب العلم وبنائه، وسنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا عن سبل الانتفاع بالمعرفة. أنا طبعا كنت عايز أخلي الدرس باللغة المصرية عشان الطلاب السوريين اللي معانا والطلاب المغاربة بيحبوا اللغة المصرية يعني، بس عشان احنا معانا شباب تانيين من جنسيات مختلفة فحاول اتكلم بلغة يفهمها اكتر الناس. يعني احنا بإذن الله تبارك وتعالى اليوم سنتكلم عن مجموعة عناصر مهمة. اهم هذه العناصر سنتكلم عن لماذا هذه الدورات، يعني فكرة هذه الدورات متى نشأت او ما اسبابها. سنتكلم كذلك عن ظاهرة قلة الكفاءات العلمية والدعوية وحاجة الناس لهذه الكفاءات. سنتكلم كذلك عن تحليل هذه الظاهرة، يعني ما أسباب ظاهرة قلة طلاب العلم النابغين أو الدعاة المتميزين الذين يسدوا حاجة الناس. سنتكلم كذلك عن الخطة المقترحة للنهوض بطالب العلم من حالة السطحية والكسل والتشتت إلى يعني أن يدخل ميدان التأصيل والنشاط والبصيرة وحفظ الوقت والجهد فيما ينفع. رقم 5 معانا في المحاور اليوم إن شاء الله نتكلم عن المادة المقترحة للتطبيق، وهي مادة علوم الحديث، ونتكلم عن فروع هذه المادة، وكذلك سنتكلم عن الخطوات والمراحل التي سنسير عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، ونتكلم عن أهداف كل مرحلة، ونتكلم كذلك عن سبل التأصيل العلمي في هذه المادة، ونبين ذلك إن شاء الله مفصلا. كذلك سنتكلم عن دور طالب العلم في هذا البرنامج، يعني هذا البرنامج وهذه الدورات التي ستستمر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأها بهذه الدورة التي يعني تكون في شقين. الشق الأول خاص ببناء طالب العلم وتكوينه، سنتكلم فيه عن عناصر تكوين طالب العلم سواء من جهة المهارات التي يحتاجها طالب العلم أو سبل تحصيل المعرفة وكيف أنها تتنوع وينبغي للطالب أن يعتني بها، وما هي سبل الانتفاع بطرق طلب العلم. كذلك سنتكلم عن مادة علوم الحديث بالأخص، وسأبين سبب اختياري لهذه المادة بالذات كبداية. إن شاء الله هذه الدورات هي سلسلة مستمرة، ستبدأ بعلوم الحديث ثم ندخل منها إلى استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، وسنحاول أن نختار أهم كتب الإمام رحمه الله في أبواب العلم المختلفة، وسيبين خطة ذلك إن شاء الله في بعض المنشورات. نبدأ بالحديث عن فكرة هذه الدورات. فكرة هذه الدورات نشأت من أني أقابل طلاب علم كثيرين من بلدان مختلفة لهم جهد طيب وعندهم طموح وعندهم شعور بالمسؤولية ومارسوا طلب العلم منذ زمن بعيد، لكن عندهم مشكلة كبيرة أنهم يشعرون بتشتت، يشعرون أنهم ليسوا ضابطين للمواد، لا يحتفظون بالمعلومات، ليس عندهم حسن عرض للمعلومة، ليس عندهم حسن تصوير للمعلومة، لا يحسنون المناقشة في معلومة يعرفونها، يرون أنهم مشتتون بصورة مختصرة. فأنا كنت أراسلهم منذ مدة لأضع لهم بعض النقاط التي تعينهم على مسألة ضبط العلم ومسألة مصادر المعرفة ومصادر العلم وكيف ينتفعون منها. لكن اقترحوا علي فكرة أن يكون لنا لقاء أو اثنان يعني أسبوعيا من خلال فيسبوك، ويكون ذلك فرصة لكثير من الناس أن ينتفعوا بهذا الأمر، لأنهم يرون أن هذه ظاهرة منتشرة جدا، وهي أن يكون الطالب عنده طموح وعنده اجتهاد وعنده وقت لتحصيل العلم، لكنه لا يسير بخطة وليس عنده برنامج. فمن هنا نشأت هذه الفكرة، وهي فكرة الدورة الأولى التي ستكون مفتاحا إن شاء الله لدورات أخرى. وهذه الدورة كما قلت لكم فيها يعني 3 عناصر رئيسية: العنصر الأول بناء طالب العلم وتكوينه، والعنصر الثاني سبل الانتقال من مرحلة الثقافة العامة إلى ميدان التأصيل، وأخيرا الحديث عن الانتفاع بالمعرفة. سنحاول أن نتكلم عن النقطة الأولى، وهي ظاهرة قلة الكفاءات العلمية والدعوية مع حاجة المسلمين لهذه الكوادر. بداية كما قلت لكم، إذا نظر الإنسان إلى طلاب العلم وإلى المثقفين وإلى محبي الثقافة، سيجد أن عددا كبيرا جدا من الشباب قد أحبوا العلم واعتنوا بالثقافة، لا سيما الثقافة الشرعية. كثير منهم جدا يقتني الكتب بأفضل النسخ، كثير منهم يتواصل مع طلاب العلم الذين يثق بهم ليرسموا له خطة في طلب العلم، كثير منهم ينفق من وقته وماله وجهده في اقتناء الكتب وفي الصبر على دراستها. كذلك نلحظ ظاهرة مهمة جدا، وهي انتشار وسائل المعرفة. يعني نرى مواقع كثيرة جدا يبث فيها برامج لطلب العلم، ويبث فيها خططا، ويبث فيها كتبا ومراجع. يعني يمكن أن نقول إن السبل أو المقومات التي تعين على تحصيل المعرفة وعلى إخراج كفاءات دعوية وعلمية كثيرة جدا. كذلك بحكم عملي في كثير من المعاهد والمساجد والمراكز الإسلامية في التدريس، وجدت عددا كبيرا جدا من أهل الخير الداعمين الذين ينفقون أموالا كثيرة جدا في مسألة إعانة طلاب العلم وإعانة المعاهد وشراء الكتب لهم وتوفير المعلمين وتوفير الأماكن وشراء الأجهزة وتوفير الكتب. فهناك مقومات كثيرة جدا كان من شأنها أن تكون سببا في إخراج كفاءات دعوية وعلمية ومتخصصة في عامة أبواب الشريعة التي يحتاجها المسلمون. لكن الإنسان إذا نظر إلى النتيجة أو المحصلة، يرى أن الكفاءات الدعوية أو الكفاءات العلمية نادرة جدا، سواء في كل الأبواب. يعني مثلا في العلوم التي يسمونها علوم الغايات، مثل التفسير ومثل شرح السنة ومثل الفقه، يعني عد أنت على يديك من تراهم متمكنا في هذه العلوم حولك، ترى عددا قليلا جدا. كذلك من علوم الآلة، مثل مصطلح الحديث وأصول الفقه واللغة العربية وعلم المنطق وأصول التفسير، ترى يعني عددا قليلا جدا من المتقنين لهذه المادة أو المتمكنين فيها، الذين يمكن أن يكفوا الناس الحاجة فيها. كذلك إذا نظرت إلى مسألة الدعوة، أو حتى قبلها إذا نظرت إلى العلوم الإنسانية، مثلا تاريخ العلوم والأفكار وعلم الاجتماع أو السياسة أو الاقتصاد الذي يسمونه الاقتصاد الإسلامي مثلا، ترى فقرا كبيرا جدا أكثر من الذي قبله. كذلك إذا نظرت إلى المجال الدعوي، نحن نحتاج إلى دعاة. هؤلاء الدعاة يكفون الناس في الحديث إذا نزلت نازلة، يحتاج الناس أن يعرفوا الحكم الشرعي فيها وماذا يجب عليهم. كذلك تبصير الناس بمواسم الخير، وكالحديث عن الصيام والحج والصلاة ونحو ذلك إذا جاء وقته المناسب، تجد فقرا كبيرا جدا. كذلك في الخطاب الوعظي، كثير من الدعاة أو الوعاظ لا ينشغل إلا بالتأثير في المتلقي، ولا يعتني بفكرة الإتقان أو حسن إيصال المعلومة الصحيحة. وكثير منهم يهتم بالتأثير في المتلقي كما قلت لكم، ولا يعتني بضبط المعلومة. هذه الظاهرة ينبغي أن نحاول أن نحللها لنعرف ما أسبابها. من الخطأ هنا أن نرجع سبب هذه الظاهرة أو سبب هذا الإخفاق إلى عنصر واحد من العملية التعليمية. تعرفين العملية التعليمية عندنا فيها الطالب وفيها المعلم، فيها كذلك الإدارة، إدارة المعهد أو المدرسة أو إدارة الجامعة، كذلك فيها المنهج الموضوع لطلاب العلم، وفيها كذلك البرنامج الموضوع لطلاب العلم، كذلك فيها الداعم الذي يدعم هذا المشروع، وكثير منهم يتدخل في هذا المشروع ويفرض صورة معينة يريد أن يخرج عليها طالب العلم، وكثير منهم لا خبرة له بالعلم أصلا ولا بالدعوة، فيريد أن يدعم ويريد أن يضع الخطة، وبعضهم يريد أن يدرس أيضا. المهم أن هذه العناصر، الطالب والإدارة والمعلم والداعم، كل واحد من هؤلاء يتحمل جزءا من هذه النتيجة، وهذه النتيجة هي قلة الكفاءات العلمية والدعوية، بل ندرتها فيما يخص علوم الشريعة بمختلف أبوابها. نحن هنا نريد أن نتكلم فقط عما يخص طالب العلم، يعني إحنا لن ننشغل بالحديث عن الإدارة أو المعلم أو الداعم، ربما يعني نقوم بحلقة تخص هذه الفكرة ونتكلم فيها عن المعلم وعن دور الإدارة وعن البرنامج وعن الخطة المنهجية الموضوعة لطلاب العلم، كذلك ربما نتكلم عن معاهد إعداد الدعاة، وكثير منها كان سببا في هذه النتيجة المؤسفة بتفريقهم الكبير بين طالب العلم وبين الداعية. فكثير من هذه المعاهد لا تعتني بتأصيل طلاب العلم، وإنما يعني تعطي طالب العلم نتفا في اللغة ونتفا في الفقه والسيرة ونحو ذلك، ثم تخرجه داعيا، وكثير منهم يخرج قاضيا شرعيا ويخرج معلما وبيشتغل كل حاجة بعد كده، يعني ممكن تلاقيه بعد كده بيفسر أحلام وبيحلل مباريات وبيحلل قضايا سياسية، ويعني يفتح على نفسه أبوابا كثيرة، وبعضهم يعني عنده صفحات على الفيسبوك يفتي فيها الناس في قضايا ملتبسة ويتكلم في النوازل، وعنده جرأة شديدة جدا، ثم يفتخر بأنه يحضر له 10,000 شخص وهكذا. سنتكلم إن شاء الله عن هذه السلبيات كثيرا، لكن نحن نخص هنا بالذكر طالب العلم. يعني أنت كطالب تبذل جهدا وتتعب في طريق طلب العلم، لكنك مع ذلك لا ترى أنك حصلت شيئا، ترى أنك مشتت، ترى أنك ضعيف، يعني قضيت عمرا كبيرا في طلب العلم. أنا في مرة كنت في البيت، جالي شخص كان بيطلب العلم قبل ما أنا أبدأ فيه بحوالي 10 سنوات، فخبط علي الباب وجلس عندي، فقلت له يعني كيف حالك، فيعني دمعت عينه لقيته بيبكي، يعني طب أنت بتعيط ليه دلوقتي؟ قال لي والله أنا تقريبا بقالي 10 سنوات بتعلم، لا أرى أني ضبطت مادة واحدة ولا أستطيع أن أوصل للناس معلومة مما أعرفها، وأريد أن أبدأ من جديد. والله هذا حصل وتعجبت جدا، أنا كنت أظن أن هذا الشخص يعني عنده شيء من العلم، فلما تكلمت معه ظهر لي هذا الأمر. وسنذكر إن شاء الله هذه المعوقات اللي هي معوقات النبوغ في طلب العلم، لماذا نقضي عمرا ونبذل جهدا ونقتطع من أموالنا ومن أوقاتنا ونحبس أنفسنا على طلب العلم ثم لا يثمر ذلك شيئا يعني ذا قيمة، فإن شاء الله سنتكلم عن هذا الأمر. طبعا هنا أنا لما بتحدث عن قلة الكفاءات العلمية، أنا لا أتحدث عن طالب عنده كم معلومات، وإنما بتكلم عن منظومة كاملة. هذه المنظومة هي المعيار الذي يقيس به الطالب نفسه، بمعنى أن الطالب حتى يعرف قدره في العلم لابد أن يعرف ما هي الصورة التي ينبغي أن يكون عليها، ثم ماذا عنده منها، وماذا ينقصه، وكيف يحصل هذا النقص. إحنا ممكن نشبه ده بمثال شبهته في بعض المنشورات، وبعض الشباب فهم بسبب هذا المثال الفكرة. المثال شبه إن إحنا عندنا لو في إنسان يريد إن هو يكون بطل في كمال الأجسام، اللي هو عنده عضلات يعني. فالشخص ده أول شيء بيجيب نموذج شخص، بيجيب صورة لبطل كمال الأجسام، والبطل ده عنده عضلات، صورة معينة. هذه الصورة يبقى هذا الإنسان الطالب لهذه الصورة ينظر إلى هذه الصورة ويعرف ماذا يجب عليه، هذه الصورة يريد أن يصل إليها، وماذا عنده منها، ممكن يلاقي ما عندوش ولا عضلة منها. طيب الأمر الثاني، كيف يحصل هذا النقص؟ إزاي هيعمل؟ فيعرف أنه المفروض يعمل تمرين دراعات وتمرين رجلين وأكتاف وبنج وهكذا. بعد مدة بيبدأ يشوف هو عنده المعيار، عنده الميزان، ثم ينظر إلى نفسه ماذا حصل منه وماذا ينقصه وكيف يحصله. كذلك طالب العلم يا شباب، طالب العلم مشكلة كثير من الطلاب أنهم لا يعرفون الميزان الكامل لطالب العلم. طالب العلم يحتاج إلى مهارات، هذه المهارات منها حسن القراءة، ومنها تصور المسألة، ومنها ملكة الجمع، جمع الأقوال، ومنها ملكة الفهم، ومنها ملكة النظر، ومنها ملكة معرفة وجه الاستدلال، والملكة النقدية، كيف يختبر ما يعرض عليه من مقالات وأفكار. كذلك عنده ملكة الاستدلال، كيف يستدل لما وصل إليه من حق أو من معلومة. كذلك يحتاج أن يعرف حسن العرض، أنه يعرض ويناقش ويناظر. كل هذه مهارات تشبه بالضبط عناصر اللياقة البدنية. عندنا مثلا السرعة والقوة والمرونة والرشاقة والدقة والتوازن والتحمل، دي عناصر. ممكن تلاقي مثلا لاعب كرة، اللاعب ده لما بتيجي ضربة جزاء مش ممكن أبدا المدرب يدخله يشوط ضربة الجزاء. ليه؟ لأنه ليس عنده دقة، أو ليس عنده هدوء، ما عندوش، هو خايف دايما. فتلاقي ممكن اللاعب ده يلعب مثلا 3 مباريات، عنده تحمل، وممكن يكون عنده سرعة، وممكن يكون عنده قوة، بس ليس عنده دقة، أو ممكن أعصابه مثلا مش هادية. فالمدرب أول ما بتيجي ضرب الجزاء ما بيوافقش إن اللاعب ده يشوط الضربة أبدا. في لاعب آخر ممكن يكون سريع جدا وقوي جدا لكنه لا يتحمل، ممكن يلعب شوط واحد 45 دقيقة وبعدين يخرج، ليس عنده استطاعة أنه يكمل، وهكذا شباب. لكن ممكن تجد لاعب حاول أنه هو يكون كل العناصر دي، السرعة والدقة والمرونة والرشاقة والتوازن والتحمل وهكذا. نفس الكلام ده بالضبط يا شباب عند طالب العلم، أن طالب العلم عنده مجموعة من المهارات ينبغي أن تتوفر لديه، إذا نقص شيئا منها كان ناقصا بقدرها، ويبقى الإنسان يحاول أن يكون نفسه ويحاول أن يبني نفسه حتى يصل إلى صورة يصير بها هذا العلم يعني نافعا له ولغيره. إذا أنا هنا لما بتكلم عن النقص الموجود في المخرجات لهذه المقومات الكثيرة، نجد كتبا كثيرة بطبعات مختلفة، نجد داعمين، نجد وسائل على الإنترنت للتعليم، ودورات مشاهدة يعني مرئية ومسموعة، ونجد كثيرا من البرامج الموضوعة لطلاب العلم التي تعينهم وتشجعهم وتحفزهم على طلب العلم والنبوغ فيه. لكن مع ذلك لا نجد أن النتيجة يعني بمستوى هذا المجهود المبذول. فبالتالي أنا هنا لما بتكلم عن هذه الظاهرة لا أقصد كم المعلومات، ولا أقصد أن الإنسان يكون عنده دكتوراه أو يكون عنده ماجستير أو نحو ذلك، وإنما أقصد صورة متكاملة لطالب العلم. طالب العلم الذي أتحدث عنه هو الطالب الذي يحسن أن يصل إلى الحق في المسألة، ويحسن أن يستدل لهذا الحق، ويحسن أن يناقش عنه وأن يرد الباطل فيه. فكما قال الله سبحانه وتعالى في وصفه للقرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس، هذا هو الحق. وبينات من الهدى والفرقان، يعني بينات على الحق وبينات لترد الباطل. فهذه النقطة المهمة التي أردت أن تكون مدخلا لنا لندخل منها على فكرة الخطة المقترحة للنهوض بطالب العلم. الخطة المقترحة عندنا شباب كتبتها قبل ذلك في عدد من المنشورات، وهي أن كثيرا من الشباب الذين عندهم ثقافة علمية أو الذين عندهم حب لطلب العلم، وقد بدأوا كثيرا يعني قطعوا شوطا كبيرا في طلب العلم، هؤلاء الشباب عندهم تشتت أو عندهم كسل أو عندهم عشوائية. يعني ممكن تجد الإنسان مثلا يقرأ شوية حديث، تاني يوم يقرأ شوية فقه، بعد كده يدخل في دراسة حدث من أحداث السيرة، بعد كده ممكن شخص يسأله عن فتية فيترك البرنامج الذي يسير عليه ليبحث عن حكم هذه الفتوى، مع أنه يمكن أن يرجع هذا الأمر إلى أهل الاختصاص. وهذا عبرت عنه أنا في منشور يعني تكلمت فيه عن طالب العلم من التفنن إلى ولا حاجة. يعني ولا حاجة، يعني طالب العلم بعد مدة كبيرة جدا بيجد أنه هو ولا حاجة، ليس له أثر، ليس له أثر نافع في تكوين طلاب العلم أو في الدعوة إلى الله أو في تبصير الناس بأمور دينهم. فإن شاء الله سيكون لنا في كل درس من الدروس سنتحدث فيه عن معوق من معوقات الشروع في طلب العلم، أو معوقات الاستمرار على طلب العلم، أو معوقات النبوغ في طلب العلم. وأنا يعني حصرتها بحسب يعني احتكاكي بكثير من الطلاب والمعاهد والمدارس ونحو ذلك، حصرتها في حوالي 40 عنصر. هذه العناصر سنتناول كل واحد منها مرة في الدرس، يعني مثلا في كل درس 5 دقائق سنخصصها إلى الحديث عن معوق من معوقات النبوغ في طلب العلم أو الاستمرار عليه أو نحو ذلك. بعد ذلك سنتكلم عن المادة التي اخترناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة ما عرفش اتقطع لي يعني. طيب نكمل. ذكرت لكم أن الخطة المقترحة تخص طالب العلم وهو الركن الأساسي في العملية التعليمية. سنتحدث فيها إن شاء الله تبارك وتعالى عن بناء طالب العلم وتكوينه والمهارات التي يحتاجها طالب العلم وعناصر أو وسائل تحصيل المعرفة. سنتحدث كذلك عن مادة علوم الحديث كنموذج للتخصص أو الانتقال من السطحية إلى التخصص، وكذلك نتحدث عن الانتفاع بالمعرفة. أبدأ بالحديث عن الخطة المقترحة لدراسة علوم الحديث. وقلت لكم أن علوم الحديث بعد أن ننتهي من دراستها إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في مدارسة تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله كنموذج لاستقراء تراث الأئمة المحققين من أهل العلم. خطة التأصيل في علوم الحديث، في منشور سابق ذكرت فيه الخطة المقترحة لانتقال الطالب من السطحية والعشوائية في أي مادة إلى التأصيل والتخصص. الأمر الأول في ذلك هو أن تعرف فروع هذا العلم. فمثلا إذا كنت تدرس أصول الفقه، فأنت تريد أن تعرف قبل أن تدخل في الدراسة، تريد أن تعرف أبواب أصول الفقه، فتعرف مثلا أن باب نشأة أصول الفقه وأطوار علم أصول الفقه، هذا باب. كذلك المسائل المشتركة بين أصول الفقه وغيره من العلوم، هذا باب أو فرع. كذلك الحكم الشرعي الذي قسمه المتأخرون إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، هذا باب. كذلك عندنا باب الأدلة، القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان وغير ذلك من الأدلة. هذا باب. عندنا باب الاجتهاد والتقليد، هذا باب. عندنا كذلك فرع آخر مقاصد الشريعة وفقه الخلاف والقواعد الفقهية، كل هذه أبواب أو فروع تتفرع عن مادة أصول الفقه. فطالب العلم لابد أن يعرف قبل أن يدخل في أي علم أن يعرف فروع هذا العلم. كذلك ينبغي أن يعرف أهم الكتب في هذا العلم التي يدور عليها هذا العلم. في كل علم يا شباب هناك كتب مركزية، هذه الكتب تعد أصلا لما جاء بعدها. فأنت مثلا في علوم الحديث عندك كتب معروفة جدا، صارت هذه الكتب من الكتب التي تدرس وينال بها هذا العلم، مثل مثلا مقدمة ابن الصلاح، ومثل كتب الخطيب البغدادي رحمه الله، ومثل يعني عند المتأخرين الموقظة للذهبي، وكذلك كتاب نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله. هذا هو الأمر الثاني، أن تعرف الكتب المهمة في هذا العلم أو الكتب الأصول أو الكتب المركزية في هذا العلم. تحتاج كذلك أن تعرف مراحل طلب هذا العلم، تعرف يعني بماذا تبدأ وكيف تبدأ، كذلك تعرف المهارات التي تحتاجها في طلب هذا العلم. سنبين هذا إن شاء الله بالتفصيل بدراسة تطبيقية عملية على مادة علوم الحديث. مادة علوم الحديث كما كتبت لكم في الجدول الذي نشرته على فيسبوك، هذه المادة يمكن أن نجعلها يعني خمسة فروع. الفرع الأول منها هو علم مصطلح الحديث، وهذا العلم الذي يتعرف فيه الطالب على مسائل علوم الحديث، ويتعرف فيه على المصطلحات المستعملة في علوم الحديث، ويعرف دلالات كل مصطلح. فأنت مثلا تجد المحدثين يستعملون لفظ صحيح، لفظ ضعيف في وصف الرواية، أو شاذ أو منكر أو موضوع أو كذب، هذا لوصف الرواية، ويمكن أن يصف الراوي بأنه ثقة أو صدوق أو ضعيف أو له مناكير أو يروي المنكرات أو متروك أو كذاب أو وضاع، فهذه صفات للراوي. كذلك يمكن أن يصف كتابا بأنه مسند أو جامع أو سنن أو مثلا جزء حديثي، فهذه ألفاظ يطلقونها للتعبير عن وصف كتاب جمع الأحاديث في كتاب وله شرط فيه. فكذلك عندك مصطلحات يستعملها النقاد، فالنقاد يستعملون مثلا في وصف الرواية أنها شاذة أو منكرة، فطالب العلم يحتاج أن يعرف دلالات هذه المصطلحات، ويعرف هل لها دلالة واحدة أو أكثر من دلالة. فهذا هو الفرع الأول، وهو فرع مصطلح الحديث. عندنا كذلك فرع مهم جدا، وهو علم الرجال أو علم الجرح والتعديل. علم الرجال أو علم الجرح والتعديل هو الذي نتحدث فيه عن نقد الراوي، قواعد نقد الراوي، يعني ما هي القواعد التي سار عليها النقاد ليحكموا على راوي معين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي الألفاظ التي يعبرون بها عن حال الراوي؟ فهم مثلا يقولون في راوي ثقة أو صدوق أو ضعيف أو منكر الحديث أو متروك أو صدوق يخطئ أو حافظ، هذه المصطلحات ما دلالاتها وهل تختلف دلالاتها من عالم لآخر؟ هذا هو الفرع، هذا هو الأمر الثاني في علم الجرح والتعديل. الأمر الثالث، ما هي الكتب التي جمعت كلام النقاد، يعني كتب الجرح والتعديل، وما صفتها وما شروط أو ما شرط مصنفها فيها. كذلك عندنا في علم الجرح والتعديل يتعرف الطالب على من هم النقاد المعتبرون، يعني يعرف مثلا النقاد الذين يعتبروا بقولهم في الراوي ويعرف مناهجهم. كذلك يتدرب الطالب على صنع ترجمة لراوي معين سواء ترجمة خاصة بحديث معين للراوي أو ترجمة شاملة يعرف بها الحكم العام لهذا الراوي. عندنا الفرع الثالث وهو علم علل الحديث. فعلم علل الحديث هو الذي يتدرب فيه الطالب على نقد الرواية. علم الجرح والتعديل نقد الراوي. كلمة النقد بالمناسبة شباب ليس معناها التخطئة أو الرد، وإنما النقد المقصود به الاختبار والفحص والتمييز، يعني القدرة على الحكم. فعلم علل الحديث هو نقد الرواية، فيتعرف فيه الطالب أولا على القواعد التي اتبعها النقاد في الحكم على الرواية. الأمر الثاني يتعرف على الألفاظ المعبر بها عن الرواية، فيعرف دلالة صحيح أو مرسل أو مسند أو منقطع أو شاذ أو منكر أو معلول وهكذا. كذلك عندنا يجب أن يتعرف على الكتب التي جمعت كلام النقاد أو التي اعتنت بنقد الرواية، يتعرف على كتب علل الحديث ويتعرف على شروط أئمتها اللي هم المصنفون يعني. كذلك يجب أن يتعرف على النقاد المعتبرون، يعني نقاد الرواية المعتبرون، ويتعرف كذلك على القواعد التي يجمع بها طرق الرواية ويحكم بها هو على الرواية المعينة. عندنا كذلك من الفروع المهمة لهذا العلم هو مصادر تدوين الحديث النبوي أو الآثار أو كل ما روي بإسناد، هي مصادر تدوين السنة. يجب أن يتعرف على هذه المصادر ويعرف شروط مصنفيها، فيعرف الجوامع والسنن والمسانيد والأجزاء الحديثية، ويعرف كتب التفسير المسندة وكتب التاريخ المسندة وكتب العقيدة المسندة وكتب الأحاديث الموضوعة المسندة وغير ذلك مما اتخذه العلماء جمعا للحديث النبوي أو الآثار عن الصحابة أو من بعدهم. عندنا كذلك يمكن أن نجعله الفرع الأخير هو فقه الحديث، وهو المعنى العام لهذا الحديث من خلال كتب شروح السنة. إذن نحن تكلمنا الآن عن فروع علوم الحديث، وهذه الفروع إن شاء الله تبارك وتعالى سنتناولها فرعا فرعا، ونحاول أن نأخذ فيها قدرا جيدا إما من الكتب المعاصرة التي سهلت هذه الفروع، أو بعد ذلك سندخل في استقراء تراث الأئمة المحققين في هذا العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. سنتكلم الآن عن مراحل دراستنا إن شاء الله لعلوم الحديث. أنا قسمتها لكم إلى يعني ثلاثة مراحل أو ثلاث مراحل كبيرة، وكل مرحلة من هذه المراحل يعني سنسير فيها شيئا فشيئا. عندنا المرحلة الأولى لابد أن نعرف أهدافها لنعرف لماذا اخترنا هذه الكتب بعينها، ونعرف كذلك يعني كيف سنسير في هذه الكتب. المرحلة الأولى عندنا هي البداية. البداية لها أهداف، وهي معرفة عامة بأبواب علوم الحديث، ومعرفة بالمصطلحات المستعملة في هذا العلم وبدلالاتها وبأشهر المسائل التي يناقشها العلماء في هذا العلم. فلذلك لا يحسن بنا هنا أن نستطرد أو نكثر من الأمثلة أو نكثر من التطبيقات أو نخرج عن موضوع هذه المرحلة وأهدافها، ولا يحسن كذلك أن نعرض كل الخلاف وإنما نعرض جزءا منه، ولا يحسن كذلك أن نعرض إشكالات ربما تكون صعبة على الطالب في بداية الدراسة. كذلك إذا جاءت مسألة مشتركة بين علوم الشريعة يعني يكون تناولها صعبا بعض الشيء على الطالب المبتدئ، سنحاول أن نذكر فيها صورة عامة ثم بعد ذلك نفصلها في المراحل المتقدمة. فعندنا مثلا مسألة المتواتر والآحاد، تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، هذه المسألة مسألة مشتركة بين العقيدة وأصول الفقه وعلوم الحديث، وهذه المسألة يعني متشعبة ولها أصول بنيت عليها، وهي تتقاطع بقوة مع المسائل العقدية، لأن الذين أنشأوا هذه الفكرة هم المتكلمون. فإذا أردنا أن نخرج إلى هذه المسألة يمكن أن نذكر فيها صورة عامة، ونذكر بعض الضوابط يعني رؤوس أقلام تبين للطالب الفكرة العامة، ثم نستطرد فيها حينما ندخل في كتاب متقدم إن شاء الله. إذن المرحلة الأولى نريد منها باختصار يعني أمرين. الأمر الأول أن نتعرف على أبواب علوم الحديث وأشهر مسائل علوم الحديث، والأمر الثاني أن نتعرف على المصطلحات المستعملة في علوم الحديث ونعرف دلالات كل مصطلح. لذلك ناسب أن تكون هذه المرحلة فيها كتب جامعة، ليست كتب متخصصة بفرع واحد، لا، تكون كتبا جامعة لأغلب المسائل. أنا أحب كثيرا جدا أن أقرأ كتب الأئمة المحققين كلمة كلمة للطلاب، وأتدارسها معهم حتى يتدرب الطالب على فهم كلام الأئمة الكبار، وكيف يستثمر هذا الكلام، وكيف ينتفع به، وكيف يوظفه في طلبه للعلم. لكن مع ذلك ربما يكون الأفضل أن نبدأ بكتب هذه الكتب تكون مدخلا، ثم ندخل بعد ذلك إلى تراث الأئمة المحققين. اخترت لكم ثلاثة كتب. الكتاب الأول هو كتاب النهج المبتكر، شرح نخبة الفكر للشيخ الكريم والأخ الحبيب حازم الشربيني، وكتبت منشورا عن مميزات هذا الكتاب، وسنتكلم عنه وعن مميزاته إن شاء الله في أول درس لنا. فهذا هو أول كتاب سنبدأ معه، وهذا الكتاب موضوعه هو شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكتاب الحافظ ابن حجر هو أحد يعني الجواهر من حيث صناعة الكتب المدرسية، وهذا نابع من أن ابن حجر نفسه مارس التدريس، فلذلك وضع متنا عبقريا. يعني هو ومتن ابن هشام قطر الندى في رأيي يعتبر أفضل المتون في بابها، وسنتكلم إن شاء الله عن مميزات هذا الكتاب حينما نبدأ فيه بإذن الله تبارك وتعالى. الكتاب الثاني معنا هو كتاب تحرير علوم الحديث للشيخ عبد الله ابن يوسف الجديع، وهذا الكتاب في رأيي هو أجمع وأقوى الكتب المعاصرة في علوم الحديث. ومؤلف هذا الكتاب عنده باع قوي جدا في الدراسة العملية، وعنده خبرة كبيرة جدا بتراث الأئمة المحققين في علوم الحديث، وعنده جودة تصنيف وحسن تبويب رائع جدا. وتجد هذا الكتاب يعني مليئا بالآثار، آثار الأئمة المحققين في كل مسألة وفرع من فروع علم الحديث، فهو في رأيي يعد أفضل وأجمع كتاب كتب في علوم الحديث كافة. يعني أقصد أنه كتاب جامع وليس مختص يعني مقتصرا على فرع واحد. فهذا الكتاب في رأيي يحسن أن يكون الكتاب الثاني. ثم بعد ذلك الكتاب الثالث هو كتاب رائع جدا، وهو للشيخ الكريم، وهو شيخي وأنا أحبه حبا كثيرا جدا، الشيخ طارق عوض الله حفظه الله وأكرمه. وهذا الكتاب اخترت أن يكون الآخر ليكون يعني مسك الختام في هذه المرحلة. وسبب ذلك أن هذا الكتاب وإن لم يكن جامعا مثل كتاب الشيخ الجديع اللي هو تحرير علوم الحديث، لكن هذا الكتاب كتاب عملي تطبيقي بالدرجة الأولى. فهذا الكتاب ميزته الأساسية أنه ألصق كتاب لطالب العلم بالناحية العملية، يعني لا ترى فيه حشوا، كل ما تراه أو كل ما تراه في هذا الكتاب ستجد له أثرا حينما تنتقل إلى الدراسة العملية التطبيقية في جمع الروايات وفي معرفة الحكم على الراوي وكيفية صنع ترجمة للراوي والحكم على الرواية كذلك. فهذا الكتاب اخترت أن يكون الأخير لننتقل منه إلى الجزء أو المرحلة الثانية، وهي مرحلة يعني اختيار كل فرع والاهتمام بهذا الفرع على حدة. يبقى إذن مختصر الكلام في المرحلة الأولى، عندنا هدف لهذه المرحلة وهي التعرف على مسائل وأبواب علوم الحديث بشكل عام، وتأجيل الإشكالات وتأجيل الجزئيات التي لم تذكر، فلن نستطرد إلا قليلا بقدر الحاجة وعند الحاجة إن شاء الله. كذلك نحتاج أن نعرف في الأمر الثاني المصطلحات المستعملة في علوم الحديث، ونعرف دلالات هذه المصطلحات. ما هي الكتب المختارة؟ اخترنا ثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب النهج المبتكر شرح نخبة الفكر، والكتاب الثاني تحرير علوم الحديث، والكتاب الثالث شرح منظومة لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله. بهذا نكون قد أخذنا أهداف المرحلة وزيادة، لأن هذه الكتب بلا شك ستعطينا ليس فكرة أولية، بل ستعطينا قدرا جيدا جدا نستطيع بعده أن يعني نكون متوسطين في هذا العلم إلى حد ما. بعد ذلك سندخل إلى المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية إن شاء الله سنختار كل فرع من الفروع الكبيرة ونأخذ فيه كتابا ونكثر من الأمثلة. في الفرع الثاني أو في المرحلة الثانية عندنا أهداف أوسع، نريد أن نعرف هذا الفرع. مثلا عندنا فرع مصطلح الحديث، وعندنا علم الرجال وعلم علل الحديث، وعندنا مصادر تدوين السنة، وعندنا فقه الحديث. نريد أن نعرف شيئا أو دراسة تفصيلية في كل فرع من هذه الفروع، وبلا شك سنكثر من التمثيل ونكثر من الدراسة التطبيقية، وسيكون عندنا تكليف لكل طالب من الطلاب بصنع ترجمة أو بتخريج حديث أو بالحكم على رواية إن شاء الله، وسنتعلم طرق ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. في المرحلة الثانية سندرس المسائل بشكل أوسع، فسنعرف صورة كل مسألة، ونعرف محل الاتفاق ومحل النزاع، ونعرف الأقوال في المسألة، ونعرف أدلة كل قول، ونعرف وجه استدلال الوجه الاستدلال من هذه الأدلة، نعرف كذلك ثمرة هذه المسألة، ونعرف قيمتها من ناحية التطبيق. فبلا شك يعني هنا نحن في هذه المرحلة سنتوسع أكثر من المرحلة الأولى. اخترت في هذه المرحلة يعني أربعة فروع، وهي علم مصطلح الحديث، وعلم الرجال، وعلم علل الحديث، وتدوين السنة أو مصادر السنة. اخترت في هذه المرحلة الثانية في فرع مصطلح الحديث الكتاب الجامع الذي يعد جامعا لما قبله وأساسا لما بعده، هو معرفة أنواع علم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح. وهذا الكتاب يعد أساسا وأصلا ومركزا، جمع كل ما قبله وكان أصلا لكل ما جاء بعده. فهذا الكتاب إن شاء الله سيكون هو مدخلنا لمرحلة التأصيل في كل فرع من الفروع. كذلك اخترت في المرحلة يعني أو في الفرع الثاني اللي هو فرع علم الرجال، اخترت كتابا مهما جدا، وهو أيضا للشيخ حازم الشربيني حفظه الله. هذا الكتاب هو المدخل إلى علم الجرح والتعديل. هذا الكتاب مهم جدا، وأساسا مؤلف هذا الكتاب له اعتناء كبير جدا بعلم الرجال وعلم علل الحديث، فلذلك خرج كتابه بحمد الله نموذجا تطبيقيا عمليا قويا دقيقا في هذا العلم. هذا العلم سنهتم فيه بقواعد نقد الراوي، وبالألفاظ اللي هي ألفاظ الجرح والتعديل، وبدلالات هذه الألفاظ تكلم فيه عن تعارض الجرح والتعديل، عن كتب الجرح والتعديل، عن أئمة الجرح والتعديل ومناهجهم، ثم نأخذ دراسة تطبيقية على أشهر الرواة الذين تدور عليهم الأسانيد. وإذا أتقن الطالب ترجمة هؤلاء الرواة الذين دارت عليهم الأسانيد، فيكون بذلك قد قطع شوطا كبيرا جدا في هذا العلم. لأن احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الصحابة الكرام، وكل صحابي منهم سكن مصرا من الأمصار، وانتقل علمه إلى تابعي، هذا التابعي هو مدار للرواية. عندنا تابعون كبار مثل يعني أئمة في هذا العلم دارت عليهم الأسانيد، مثل مثلا عندنا محمد بن سيرين، وعندنا الشعبي، وعندنا مكحول، وعندنا قتادة والزهري، وعندنا أبو إسحاق السبيعي، وعندنا الأعمش، وعندنا عمرو بن دينار، وعندنا ثابت البناني. وطبعا قبل هؤلاء لو احنا أردنا أن نتكلم عن الصحابة الذين دارت عليهم الأسانيد، عندنا أبو هريرة رضي الله عنه، وعندنا عائشة رضي الله عنها، أبو سعيد الخدري، والعبادلة الأربعة، عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك احنا وعلي بن أبي طالب ممن دارت عليه الأسانيد. فهؤلاء الصحابة الكرام انتقل علمهم إلى تابعين كرام، ثم هؤلاء التابعون نقلوا علمهم إلى تابعين صغار أو إلى أتباع تابعين، مثل مثلا سفيان الثوري، وعندنا مالك، وعندنا معمر، ثم في الطبقة التي بعدهم عندنا عبد الرزاق، وهكذا. سنتكلم عن هذه التفاصيل إن شاء الله في وقتها، لا أريد أن أدخل في التفاصيل الآن. فالطالب في التدريب العملي سيكلف بأحد هؤلاء الرواة الكبار الذين دارت عليهم الأسانيد، ويحاول أن يعرف كيف يجمع ترجمة جامعة لهذا الراوي تصلح معه في كل رواية. يعني يعرف مثلا هذا الراوي هل أخذ عليه شيء أم لا، ويعرف هل هو ثقة في كل شيوخه أم لا، هل ثقة في كل البلدان التي حدث فيها أم لا، هل اختلط في آخر عمره أم لا. يعني يعرف في هؤلاء الثقات إن كان عليهم مأخذ لابد أن يضبط هذا المأخذ عليهم. سنتكلم إن شاء الله عن كيفية صنع ترجمة شاملة لهؤلاء الرواة الكبار، ونأخذ تدريبا عمليا. ندخل في المرحلة أو في الفرع الثالث، وهو علم علل الحديث. علم علل الحديث يا شباب نقد الرواية. يعني عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، يعني كل ما روي بإسناد هذا هو عمل المحدث. نريد أن نجمع طرق هذه الرواية، ونريد أن نختبرها، يعني أن نطبق عليها معيار الصواب والخطأ، نعرف هي صحيحة أم ضعيفة. فنريد أن نعرف مجموعة أمور في هذا العلم. نريد أن نعرف نشأة هذا العلم، ونعرف القواعد التي سار عليها النقاد، ونعرف الكتب التي جمعت كلام النقاد، ونعرف من هم النقاد المعتبرون، ونعرف كذلك كيف نصنع، يعني نجمع طرق الحديث، وكيف نحكم عليه. اخترت لكم في هذا العلم اللي هو علم علل الحديث، اخترت كتاب اسمه العلل وأجناسها. هذا الكتاب حاول أن هو يتناول فكرة علم علل الحديث بشكل مرتب وأكثر من الأمثلة، وإن شاء الله سيكون لنا أمثلة تدريبية في كتب علل الحديث، نحاول أن نأتي بنماذج من علل الحديث المختلفة ونكلف الطلاب بها إن شاء الله ونتابعهم في هذا. عندنا كذلك الفرع الأخير وهو الخاص بمصادر السنة أو مصادر تدوين السنة النبوية، وطرق أو كيفية إخراج أو تخريج الحديث وجمع طرقه. اخترت لكم كتابا للدكتور حاتم ابن عارف العوني أكرمه الله، وهذا العالم هو متقن في علوم الحديث وله مؤلفات متميزة جدا، وهو من الناحية التطبيقية والعملية كذلك متميز جدا. فهذا الكتاب اسمه مقرر التخريج والحكم على الرواية، إن شاء الله يعني ربما يكون هذا الكتاب نزل بي دي اف، لكن أنا تقريبا أظن أنه إلى الآن لم ينزل بي دي اف، لكن نحاول إن شاء الله إلى أن يأتي وقته أن نشوف أحد رفعه على الإنترنت أو لا. إذا ما كانش الطلاب يحاولوا أن هم يشتروا، لأن وجود الكتاب أمامك أثناء الدرس هذا شيء مهم جدا. هذا الكتاب اعتنى فيه المؤلف بذكر مصادر السنة والحديث عنها، وعن يعني شيء من شروط مصنفيها وكيفية التعامل معها، ثم تكلم عن الموضوع الأصلي وهو تخريج الحديث وجمع طرق الرواية وكيفية الحكم على الرواية. يبقى هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية سنحاول أن نتناول فيها فروع علم الحديث، سواء علم مصطلح الحديث أو علم الرجال أو علم علل الحديث أو مصادر السنة وتخريج الحديث والحكم عليه. بذلك نكون أنهينا مرحلتين، ثم ندخل بعد ذلك إلى المرحلة التي في رأيي هي أساس الدراسة، وهي استقراء تراث الأئمة المحققين من علماء الحديث. هذه المرحلة لها أهداف أعمق بكثير من مجرد علم الحديث، فنحن نريد أن نحتك بكلام أئمة العلم الكبار، لأن هؤلاء هم المرد لنا في هذا العلم. فاخترت لكم يعني نخبة من هذه الكتب، أظن أن هي أهم الكتب، يعني أظن أنها لم أفوت لكم كتابا يعني مهما في هذا الباب إلا حاولت أن أذكره لنستقرئه أو لنتدارسه سويا إن شاء الله. نعرف الأول أهداف هذه المرحلة. أهداف هذه المرحلة نريد فيها أن نتعرف على تراث الأئمة المحققين في علوم الحديث، كذلك نريد أن نعرف كيف نفهم كلامهم، كيف نقسم هذا الكلام، كيف ننتفع منه، كيف نفهم كلامهم، كيف نستثمر هذا الكلام في علوم الحديث، يعني أو كيف نوظفه بشكل عام. فمن الكتب التي اخترتها لكم يعني كتابان للإمام الشافعي رحمه الله، كتاب جماع العلم وكتاب الرسالة. كتاب جماع العلم يتحدث فيه عن قضية مهمة، وهي تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد، ويناقش فيه المعتزلة الذين لم يعملوا أو لم يحتجوا ب أو اشترطوا شروطا ليست صحيحة في قبول الرواية حتى يعملوا بها. عندنا كذلك الكتاب الثاني وكتاب الرسالة، وهذا الكتاب وإن يعني كان مشهورا أنه في أصول الفقه، إلا أن هذا الكتاب هو في علوم الشريعة بشكل عام، ومبحث السنة فيه أنفس ما كتب في علوم الحديث وأول ما كتب. وتعريف الإمام الشافعي للحديث الصحيح هو أجود تعريف في رأيي، لم أرى تعريفا جامعا مفصلا مبينا ممثلا مثل هذا التعريف. فإن شاء الله سنقرأ هذا الكتاب كاملا، ونحاول أن نركز فيه على فهم كلام الإمام الشافعي رحمه الله والإفادة منه فيما يخص علوم الحديث، ولا مانع أن يعني نحاول أن نوظفه في بعض العلوم الأخرى، فهذا سيكون تدريبا عمليا قويا بإذن الله. عندنا بعد ذلك كتابان للإمام الكبير الإمام مسلم، مقدمة صحيحه وكتاب التمييز. مقدمة الصحيح يعتني فيها بأخص المسائل المحتاج إليها عمليا، وكتاب التمييز يعني يختص بأخطاء الثقات في الروايات، يتحدث عن علل الحديث الخاصة بأخطاء كبار الثقات، ووضع منهاجا للحكم على الرواية ونقد الرواية. وفي رأي هذان الكتابان أهم كتابين في كل باب من أبوابها، يعني كتاب مقدمة الإمام مسلم قطعة يعني ذهبية في علم الحديث، هي عموما قطعة ذهبية في كل العلوم، لكن في علم الحديث بالذات أو بالأخص هي قطعة ذهبية بمعنى الكلمة. كل كلمة كتبت في هذه المقدمة كتبت بعناية، سنتكلم إن شاء الله عنها بشكل مفصل، ونتكلم بعد ذلك عن كتاب التمييز. عندنا كذلك رسالة أبي داود لأهل مكة معنا، التي يشرح فيها منهجه في سننه. وعندنا للإمام الترمذي كتابان، كتاب العلل الكبير، وهو يعد سؤالات من الإمام الترمذي للبخاري في أغلبه. وعندنا الكتاب المهم جدا في هذا الباب، وهو جامع إلى حد ما، كتاب العلل الصغير مع شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهو كذلك من أنفس كتب الحديث، واختص بأمرين رئيسين: الرجال أو عموما أخطاء الثقات أو الثقات الذين ضعفوا في بعض الأشياء، وكذلك اختص بأصحاب الشيوخ، يعني مراتب أصحاب الرواة الذين تحدثنا عنهم ممن تدور عليهم الأسانيد، وكذلك تحدث عن شيء من علل الحديث مع بعض المسائل في مصطلح الحديث أضافها ابن رجب الحنبلي رحمه الله، أو استطرد فيها عند تناوله لكلام الإمام الترمذي رحمه الله. فهذان كتابان للإمام الترمذي رحمه الله، ومنهم كتاب بشرح ابن رجب الحنبلي. عندنا كذلك مقدمات كتب متميزة جدا مثل مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وعندنا مقدمة الكامل لابن عدي، وهناخد إن شاء الله مقدمة الضعفاء للعقيلي، وعندنا كذلك مقدمة مثلا الإرشاد للخليلي للخليلي، وعندنا كتاب المعرفة للحاكم، وعندنا المحدث الفاصل للرمى هرمزي، وعندنا يعني كتبا أخرى سنختمها بإمام كبير يعد من الأئمة الذين جمعوا هذا العلم وصنفوه ورتبوه، وهو الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله. له كتب كثيرة جدا في كل فروع العلم، لكن سنخص منها كتابين: كتاب الكفاية في أصول علم الرواية، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. باستقراء هذه الكتب ومحاولة فهمها وتصنيف كل فائدة منها تحت بابها الخاص، سنكون بإذن الله تبارك وتعالى قطعنا شوطا يعني كبيرا جدا في علوم الحديث. أرجو به أن يكون الطالب قد وصل إلى يعني بداية التخصص الذي يمكن بعده أن يضيف شيئا في هذا العلم، أو يمكن أن ينتفع فيه في بتحقيق أو بتدريس أو بتعليم أو بنحو ذلك. سنتكلم الآن عن دور طالب العلم في هذه الدراسة. يعني هذا البرنامج أنت بطل هذا البرنامج، من يصف لك الطريق لن يسلكه بدلا عنك. يعني أنا أحاول أن أتعاون معك على البر والتقوى في أن نتدارس العلم سويا، لكن من الذي سيقوم بهذه المدارسة ومن الذي سيقوم يعني سيمارسها ويطبقها هو أنت، فينبغي أن تتحمل المسؤولية، وينبغي أن تقدر نعمة أن نجتمع على هذه الكتب. وسنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن ننجز كل هذه الكتب في يعني أقصر وقت ممكن إن شاء الله. طالب العلم يعني يمكن أن يعني نقسم الواجبات عليه يعني ثلاث أقسام: قبل الدرس وأثناءه وبعده. قبل الدرس لابد أن يعني سنكلف الطالب بأشياء، على الأقل تقرأ هذه الأشياء قراءة سريعة، بحيث يكون يعني أنت داخل للدرس وأنت عندك قدر معروف من هذا الدرس. أثناء الدرس تحاول أن تقيد بعض الفوائد التي تجدها، وإذا كان عندك إشكال تقيده ثم يعني تذكره في الحاشية، وإن شاء الله سنحاول أن نجيب عليه إن شاء الله إجابة مفصلة، وقدر الإمكان تكون الأسئلة خاصة بموضوع الدرس. بعد الدرس سيكون عندك تكليف أكبر، وهذا التكليف هو الذي سنتكلم عنه في أن تنتقل من الكسل وتكبير الدماغ وتضيع الوقت في الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي كتير جدا من الناس عايش عليها للنهار، فمحتاجين بقى أنك أنت تستثمر هذه الدورة. فسيكون عندنا مجموعة من التكليفات بإذن الله تبارك وتعالى، وسأكتبها لكم في منشور خاص بهذه الدورة بإذن الله. إن شاء الله سيكون عندنا من الدرس القادم البداية في كتاب النهج المبتكر للشيخ حازم الشربيني حفظه الله، وسنتناول هذا الكتاب شرحا مفصلا مع ضرب بعض الأمثلة التوضيحية مع حل الإشكالات، لأن هذا الكتاب في رأيي ربما لا يصلح للمبتدئ، وقد درسته كثيرا جدا لطلاب متنوعين، وجدت أنه فعلا لو الطالب قرأه وحده يعني سيسبب له إشكالا كثيرا. فإن شاء الله سنقرأه سويا ونحاول أن نبين معاني هذا الكتاب ونذكر بعض الأمثلة التي توضحه، وثم ننتقل منه إلى كتاب تحرير علوم الحديث، ثم كتاب لغة المحدث، ثم المراحل التي ذكرتها بإذن الله تبارك وتعالى. شكل الدرس، يعني شكل الدرس كيف سيكون؟ سنفتتح هذا الدرس أنا حاولت أن أنا أضم لكم مجموعة دورات في بعض. يعني إحنا عندنا دورة بناء طالب العلم وتكوينه التي نتحدث فيها عن سبل المعرفة، نتحدث فيها أولا عن معوقات النبوغ في طلب العلم، وكذلك عندنا الحديث عن سبل المعرفة من ضمنها مثلا التعلم مع المعلم، كيف يستفيد الطالب من الدورات، كيف يستفيد من المحاضرات، كيف يستفيد من الدروس المرئية والمسموعة على الإنترنت، كذلك دي اللي هي مع المعلم. وعندنا التعلم الذاتي، إن هو مثلا مسألة القراءة المطالعة السريعة، ومسألة جرد المطولات أو كتب السنة الكبيرة أو المجموعات العلمية كيف، أو القراءة التأصيلية كيف يقرأ الطالب قراءة مركزة تأصيلية، سنتكلم عن كيف كثيرا. كذلك المدارسة الجماعية، كيف تكون مجموعة من أصدقائك وتتدارسون كتبا وتكون هذه الجلسة مثمرة، سنتكلم عن ذلك أيضا. نتكلم عن البحث العلمي، تتناول مسألة وتجمع فيها الأقوال ثم تحلل هذه الأقوال، كيف تسير بهذه الخطة. نتكلم عن تحضير الكتب، بعض الناس مثلا يمكن أن يكون جيدا في المعلومة لكن ليس عنده حسن إيصال هذه المعلومة، سنتكلم عن هذه الفكرة إن شاء الله، هي فكرة تحضير الكتب للشرح وطرق التدريس إن شاء الله. كذلك سنتكلم عن الكتابة، يعني الإنسان كيف يمكن أن يكتب بحثا في مسألة، هذه عن سبل الإيه؟ عن سبل تحصيل العلم. ننتقل إلى الفكرة المهمة جدا في بناء طالب العلم، وهي مهارات طالب العلم والملكات، منها مثلا حسن القراءة، منها مثلا مهارة النظر وجمع الأقوال وفهم الأقوال وفهم وجه الاستدلال، كذلك مهارة الاستدلال كيف أستدل للمعلومة التي أعرفها، ومهارة المناقشة، ومهارة بيان خطأ القول الخطأ، مهارة الجدل، ومهارة المناظرة، كل هذه مهارات يحتاجها طالب علم. سأتكلم عن كل عنصر في هذه العناصر في أول 5 دقائق من كل درس إن شاء الله. ما هو العنصر الكبير الذي سنبدأ فيه ونأخذ كل فرع منه؟ هو معوقات إما الشروع في طلب العلم أو الاستمرار عليه أو النبوغ فيه، سنتناول كل مرة أحد هذه المعوقات ونشرحه ونبين أسبابه ثم نبين يعني خطتنا في محاولة علاجه إن شاء الله. بعد ذلك سندخل في الدرس، وسيكون الدرس ممكن تقريبا نجعله ساعة مثلا أو ساعة ونصف حسب احتمال الطلاب، وبعد ذلك سنختم بقول لأهل العلم أراه مثلا قولا مهما ونتناوله بشرح مختصر، وسيكون هناك وقت للطلاب لكتابة الأسئلة أو الإشكالات والجواب عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يسددنا، وأن يجعل اجتماعنا هذا عملا خالصا لوجهه، وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى، وأن يبارك في جمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.